إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنصل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى عن موضوع أشراط الساعة، وكنا قد انتهينا بحول الله رب العالمين وقوله وقوته من الكلام على الأشراط الصغرى التي انقضت والتي ظهرت ولم تنقضي ولم تستحكم. انتهينا من الكلام على هذين النوعين من الأشراط الصغرى، وأما النوع الثالث من الأشراط الصغرى فيما ذكره أهل العلم في تقسيمهم للأشراط هي الأشراط الصغرى التي لم تظهر بعد، الأشراط الصغرى التي لم تظهر بعد. وصاحب كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها وهو الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى ذكر من هذه الأشراط التي لم تظهر بعد وهي من الأشراط الصغرى، ذكر منها 19 شرطا. انتفاق الأهلة وحصر الفرات عن جبل من ذهب وخروج القحطاني والجهجاه وكثرة المطر وقلة النبات وظهور القذف والمس والقذف في هذه الأمة وتمني الموت من شدة البلاء والفتن وصدق رؤيا المؤمن وكثرة الزلازل والموت وخروج المهدي ونزول الخلافة بالشام والملحمة الكبرى بين المسلمين والروم وفتح القسطنطينية والرومية وكثرة النساء وقلة الرجال وقتال اليهود واستئصالهم وعود أرض العرب مروجا وأنهارا وكلام الجمادات والدواب والريح التي تقبض أرواح المؤمنين وهدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان ونفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان، جزاك الله خير، ونفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان وعودة الشرك إلى الأرض. هذه هي الأشراط الصغرى التي لم تقع بحسب ما ذكره المصنف حفظه الله. المبحث الأول انتفاخ الأهلة، وقد ورد هذا الشرط في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية انتفاخ الأهلة أي عظمها ورجل منتفق ومنفوخ أي سمين، أي تصير الأهلة عظيمة، الهلال أول طلوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة حتى يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين، أي كأنه ظهر من ليلتين وهو من ليلة واحدة. حديث عبد الله بن مسعود رواه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء، وقد أعله بعض أهل العلم، وقال الهيثمي في المجمع فيه عبد الرحمن بن يوسف فذكر له في الميزان هذا الحديث وقال مجهول. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الطبراني في الأوسط وفي الصغير وفي مسند الشاميين، وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الرحمن ابن الأزرق الأنطاقي ولم أجد من ترجمه، يعني أنه مجهول، وأقره الألباني على جهالته، وزاد أنه لم يعرف ولده محمد ابن عبد الرحمن، لكن استأنس بقول الطبراني في تفرد مبشر به، وأن هذا يدل على عدم تفرد محمد بن عبد الرحمن وأبيه، ذكر ذلك في السلسلة الصحيحة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، أن يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب، وهو بفتح القاف والباء قبلا، فيقال لليلتين، أي كأنه أول ظهوره طلع من ليلتين. وهذا رواه الطبراني في الأوسط وفي الصغير. وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. وهو من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود عن الشعبي مرسلا. قال الألباني: وهذا إسناد مرسل حسن لما عرف من حال ابن بهدلة، أي عاصم صاحب القراءة المشهورة. وقال السقوي عن طرق هذا الحديث: وبعضها يتقوى ببعض، ونحوه قال العجلوني في كشف الخفاء. وصحح الألباني حديث أبي هريرة في الصحيحة وقال: لكن الحديث صحيح عندي على كل حال، فإن له شواهد تقويه. وقال عن حديث أنس بعد أن ذكر طرقه: وبالجملة فهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من ضعف، فبعضها يتقوى ببعض كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة، ذكر ذلك في السلسلة الصحيحة. فهذه العلامة لها أحاديث لا يخلو كل حديث، أو دل عليها أحاديث لا يخلو كل حديث منها من ضعف، ولكنها تتقوى بمجموعها، فتثبت بها هذه العلامة انتفاق الأهلة، وهي أحاديث يفسر بعضها بعضا. وأن المراد من انتفاق الأهلة كبر حجمها عند ظهورها، بحيث تكون واضحة لا تحتاج إلى تطلب، ويظن أنها لليلتين وهي لليلة واحدة، وأن ذلك علامة على قرب الساعة. ولكن العلماء اختلفوا: هل هذه العلامة مما ظهرت مباديها ولا تزال في ازدياد ولما تكتمل بعد، أو أنها لم تظهر؟ قال: والذي يبدو أن هذه العلامة مما لم تظهر بعد، وأن قوله صلى الله عليه وسلم انتفاق الأهلة جمع يدل على تكرر الأمر وكثرته، وهذا مما لم يحصل بعد، ولو حصل لتواتر العلم به، كالشأن في بقية الأمارات التي انقضت أو هي موجودة الآن ولما تنقضي بعد. ولا يزال الناس يختلفون في أول الأهلة ولو كانوا يرونها قبلا، أي أول ظهورها، كبيرة عظيمة منتفقة كابن ليلتين، ما اختلفوا أي لاجتمعوا على رؤيتها، والله تعالى أعلم. المبحث الثاني من أشراط الساعات الصغرى التي

واختلف في تصحيحه وتضعيفه. فممن صححه البزار في مسنده، وكذا ابن كثير في البداية والنهاية، وصححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة، ومحقق المسند في تعليقه عليه، وضعفه جماعة، وضعفه جماعة. منهم العلامة الألباني فإنه حكم عليه بالنكارة، قال: وقد ذهل من صححه عن علته، وهي عنعنة أبي قلابة، وأبو قلابة من المدلسين. نعم، قال: لكن الحديث صحيح المعنى دون قوله فإن فيها خليفة الله المهدي، فهذا ضعيف. أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحو رواية ثوبان الثانية، وإسناده حسن بما قبله. فإن فيه يزيد ابن أبي زياد وهو مختلف فيه فيصلح الاستشهاد به، وليس فيه أيضا ذكر خليفة الله ولا خراسان، وهذه الزيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لها، فهي منكرة كما أفاده كلام الذهبي رحمه الله تعالى. ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال فلان خليفة الله، لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز. وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في الفتاوي: وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة وخليفة عن الله مثل نائب الله، والله تعالى لا يجوز له خليفة، ولهذا قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي ذلك، بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف. وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه أو خلفه. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه، إنه لا سمي له ولا كفؤ، فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. ذكر ذلك العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وأجاز وأفاد رحمه الله رحمة واسعة. فهذه اللفظة لا تصح، لا يقال خليفة الله، بل إن الله الخليف عن غيره، كما في دعاء النبي أو لغيره، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا الحديث أن هذا الكم الذي يحصل عنه جبل الفرات يكون قبل المهدي مختلف في تصحيحه، ومختلف أيضا في تفسير المراد بالكنز الوارد فيه، فمن قائل إنه كنز الكعبة، ومن قائل إنه كنز الفرات. والذي استظهره ابن كثير رحمه الله تعالى أن الكنز الوارد في حديث ثوبان هو كنز الكعبة. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى الكنز الوارد في حديث ثوبان بأنه كنز الفرات احتمالا، حيث قال عن حديث ثوبان: فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب، دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي، وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما، والله أعلم. قال المصنف: ولعل في أثر علي رضي الله عنه المتقدم غنية عن الاستدلال بهذا، وأن حسر الفرات يحتمل أن يكون قبيل خروج المهدي بقليل على ما ذهب إليه البرزنجي صاحب الإشاعة، والله أعلم. هذه الفائدة الأولى، أن هذا الجبل ينحسر الفرات عنه، ينحسر عنه نهر الفرات، يكون قبل ظهور المهدي بقليل أو قبل ذلك، الله رب العالمين أعلم بذلك. الثانية من الفوائد أنه يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199، وهذا هو علة النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، ومن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا هو السبب في النهي عن الأخذ منه، لما يترتب من على ذلك من الاقتتال، ستقع عنده فتنة، وسيقع بسبب اقتتال، ولا يمكن لأحد أن يصل إليه إلا بالاقتتال، إما أن يكون قاتلا وإما أن يكون مقتولا على دنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون معادن يحضرها شرار الناس، أخرجه الإمام أحمد وحسنه لغيره محقق المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ستكون معادن، أي من ذهب وفضة ونحو ذلك، يحضرها شرار الناس. ومما قيل غير ذلك في سبب النهي، أن النهي عن الأخذ لتقارب الأمر وظهور أشراطه، معنى ذلك أن القيامة قد قربت، فالركون إلى الدنيا والاستكثار منها مع ذلك جهل واغتراب، لأن العاقل ساعتها يزهد في الدنيا، فعلام يذهب يقتتل عليها. وقيل إنما نهي عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه، ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه، وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في علة النهي عن الأخذ منه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رجح ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال، فضلا عن الأخذ، ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر، كما في بعض الأقوال أن ذلك يكون قرب خروج هذه النار. ولعل المانع أن النار تحشر الكفار، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم موجه لأهل الإسلام، والنار آخر الأشراط الكبرى، وحصر الفرات من الأشراط الصغرى، فهذا يمنع. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. الثالثة من الفوائد قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يحتر الفرات عن جبل من ذهب، وأن يحتر عن كنز من ذهب. قال ابن حجر رحمه الله: وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته. الرابعة من الفوائد قوله صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال ابن حجر رحمه الله: هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن، وعلى هذا فيجوز أن يكون دنانير، ويجوز أن يكون قطعا، ويجوز أن يكون سبرا. ذكر ذلك في فتح الباري. وقد زعم بعض المتأخرين أن معنى الذهب في الحديث البترول، وأن الفرات قد حصل عن الذهب البترولي الأسود. قال العلامة التويجري رحمه الله تعالى مجيبا عن هذا المذهب البعيد، قال: والجواب عن هذا من وجوه.